وعن عائشة رضي الله عنها أن عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوجها، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها وأمر أسامة فمتعها بثلاثة أثواب. أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوي متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي يسيد الساعدي. يسوق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث ليبين أن من لم يصح لها صداق حيث كان لم يسمى لها ولم يحصل مسيس وطلقت في الحياة أن لها المتعة. وقد بين سبحانه وتعالى: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ومتعوهن. وهناك النص الآخر: أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وخلاصة قضية الصداق للمرأة أنه كما قيل إما أن يتنصف وإما أن يكمل لها. فإن كان هناك تسمية لمبلغ معلوم أو عين معلومة فدخل بها استحقت هذا الصداق كاملا، فإن لم يدخل بها وقد سمي لها الصداق عند العقد فطلقها فلها نصف ما فرض. هذا من جانب ذكر الصداق في العقد، مع أن العقد يصح بدون ذكر الصداق. أما إذا لم يسمى الصداق في العقد وحصلت الفرقة في الحياة ولم يكن هناك مسيس فليس هناك صداق ينصف، ولكن هناك المتعة، يمتع الزوج زوجته حيث لم يدخل بها ولم يكن لها نصف صداق مسمى. وذكر هذا الحديث دليلا على ذلك، علما بأننا لم نعلم هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان أصدقها شيء فتركه لها أو لم يصدقها شيء. وبعض العلماء يقول المتعة تكون للمفارقة بالحياة مطلقا، سمي لها صداق أو لم يسمى، وللمطلقات إيش؟ متاع. فقالوا كل مطلقة لها متاع، متعة تمتعها، سمي لها صداق أم لا. ولكن رأي الجمهور على أن متعة المرأة إذا لم يكن لها في الصداق نصيب، لا تنصيف ولا تكميل. وهنا يذكر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن تمتع بثلاثة أثواب، والمتعة كما بين سبحانه ليس فيها حد، وإنما تركت لحالة الزوج على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، كل بحسب استطاعته، ومسألة مروءة ومسألة إحسان. ولذا الفقهاء يقولون أعلاها وليدة، خادم عبد مملوك أو جارية، وأدناها كسوة يمكن أن تصلي فيها، أي تكون ساترة وصالحة لأن تصلي فيها. والحديث كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حينما أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلنا بغيرها جويرية كذلك بنت الحارث، مشطنها وغسلنها وهيأناها للدخول عليها، ثم قالت لها واحدة منهما عائشة وحفصة: إذا أردت أن تكوني صاحبة حظوة عند النبي وتكوني ذات مكانة خاصة، فإنه صلى الله عليه وسلم يحب من المرأة إذا دخل عليها أول ما يدخل أن تقول له: أعوذ بالله منك. فإذا قلت هذه الكلمة صرت صاحبة مكانة رفيعة وأعز النساء عنده. وهي كما يقال كانت صغيرة وسمعت كلام غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم كما علمنا إذا اشترى الجارية، إذا تزوج المرأة، إذا اشترى الدابة، أخذ بناصيتها وقال: اللهم ارزقنا خيرها وخير ما جبلت علي، وقنا شرها وشر ما جبلت علي. وإن كانت زوجة أو أما، بعضهم يقول صلى ركعتين ثم أتى أهله، فأول ما دخل ومد يده إلى ناصيتها ليأتي بهذا اللفظ أو هذا الدعاء، حالا قالت له: أعوذ بالله منك، فكف يده وقال: لقد عذت بمعاد. ما هو معاذ بن جبل، لا، لقد عذت بمعاد، أي بالله سبحانه وتعالى، وهو معاد قوي لمن يستعيذ به. ثم خرج عنها وأمر بتمتيعها وردها إلى أهلها. حينما رجعت إلى أهلها سألوها ما الخبر، أخبرتهم: جاء أبوها وجاء بعض أصحابها أو أصحاب أبيها ويعتذرون لرسول الله: يا رسول الله ردها، إنها صغيرة، إنها خدعت. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أمضى فرقتها. نحن موضوع الفقه، ما الفقه والمتع والصداق انتهينا منه، لكن نقف هنا عند هذا الحدث وهذه التدبيرات التي تدبرها عائشة وحفصة لرسول الله. هل هذا العمل يرضي رسول الله أو كان يتوقع ذلك؟ هل أنت ترضاه من زوجتيك لثالثة؟ ولكن انظر إلى حلمه صلى الله عليه وسلم، ما عنف عليهما ولا خاصمهما ولا فعل بهما شيء، وكما جاء في بعض الروايات عذرهما لشدة غيرتهما، لأنها كانت من أجمل النساء. وقيل إنه زوجها إياه أبوها، وقيل أخذت في السبي، وقيل أخبارها طويلة في أخبار النساء. وابن كثير رحمه الله ذكر ما يتعلق بزوجات رسول الله: من توفي عنهن التسع وجاريتين، ومن عقد عليها ولم يدخل بها، ومن خطبها ولم يعقد عليها. فهذه ممن عقد عليها ولم يدخل بها. إذن موضوع الفقه عندنا في باب الصداق أن الزوجة إن سمي لها صداق فحصل المسيس أو الوفاة، فإن بالمسيس والطلاق لها كامل صداقها، وبالوفاة ما سمعنا من خلاف سابق ابن مسعود وزيد بن ثابت، وإذا لم يسمى لها صداق، فإن دخل بها ثبت لها صداق، ولكن على أي تقدير؟ صداق المثل، لأننا لو ذهبنا نقدر ربما هي قدرت شيء والزوج قدر شيء ووقع النزاع، فنرجع إلى العرف كم صدقات مثيلاتها ويكون لها صداق المثل. إن شاءت طالبت به في الحال، لأنه لم يتقدم له ذكر ولم يقع فيه شروط، وإن شاءت أمهلت. وإذا لم يكن هناك مسيس مع عدم التسمية وحصل الطلاق، فهنا تأتي متعة الزوجة، كل على حسب استطاعته، الموسر على قدر يساره والمقتر على قدر قتره. وتكلم العلماء في ما حق هذه المتعة ولم يحصل هناك شيء، كما قيل في زوجة عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قالوا إنها، أو قال مالك وغيره، لم تستحق عليه صداق، لأن الصداق مقابل البضع، والبضع مصون لم ينل منه شيء، فكما أن بضعها وافرا لها يكون الصداق وافرا للزوج، فليس عليه لها شيء. والآخرون يقولون المسألة ما هي معاوضة، والصداق أساسا ليس ثمنا ولا عوض، وآتوا النساء إيش؟ صدقات، نحلة، هدية، هبة، مكارمة. فإذا أعطى الزوج الصداق، وكما يقول الفقهاء جميعا وأشرنا إلى ذلك، مادة صدقة وما تشترك في الصداق وتشترك في الصدق، فالصداق علامة على صدق الزوج رغبة في هذه المرأة. وعلى هذا إذا حصل الصدق وحصل الصداق ولكن ما حصل الدخول، قالوا المناصفة. ويقول الأحناف إن القياس يقتضي ألا حق لها ولو سمي، لأنها تأخذ نصف الصداق على إيش؟ المعقود عليه متوفر، ما مسها. يقولون ولكن ثبت النص، والنص مقدم على القياس. وأود للإخوة الذين يحملون على الأحناف في الإفراط في قياسهم أن يأخذوا هذه كما ذكرها ابن الهمام في فتح القدير مستندا للأحناف بأنهم يقدمون النص على القياس. وهناك تفاوت في القياس الجلي وغير الجلي، والقياس في معنى الأصل، وهو معمول به عند الشافعي رحمه الله وعند أهل الأصول من باب أولى. إذن كون الرجل يمتع الزوجة ولو لم يدخل بها وما كان سمى لها صداقة من باب المكارمة ومن باب جبر ما فاتها أدبيا ومعنويا وماديا، لقد فاتها الزوج بكبر وفاتها سمعتها، لو لم يأتي هذا ويخطبها ويعقد عليها ما التفتت إليها الأنظار، فيما لو طلقها قبل أن يدخل عليه لماذا طلقها؟ فلكي لا يكون هناك اتهام من جانب الزوجة بشيء رآه الزوج، فلكأن الزوج يقول طلقتها على لا عيب فيها وهذه هديتي إليها. والإنسان ما يهادي إنسان قصر معه أو أساء إليه، فتكون هذه المتعة عبارة عن تعبير الزوج لإكرام زوجته ولو لم يحصل نصيب في المسيس. والله تعالى أعلم.